بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسرنا في موقع ميراث الأنبياء وبما تعاليات دورة ميراث الأنبياء الشرعية الأولى أن يكون معنا فضيلة الشيخ فؤاد سعود العمري حفظه الله، وهذا هو الدرس الثاني في شرح أصول السنة للحميدي رحمه الله، فليبدأ الشيخ مشكورا منظورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا الثاني في شرح هذه الرسالة المباركة، والتي عنوانها أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الأول وذكرنا شيئا في فضل العلم وفي فضل حملة العلم، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نذكر شيئا من ترجمة هذا العالم الجهد الهمام. هو عبد الله ابن الزبير ابن عيسى ابن عبيد الله أبو بكر القرشي الحميدي. الناظر في ترجمة هذا الإمام يجد أن المصادر التي دونت هذه الترجمة لم تذكر سنة ولادته، وقد ذكر بعضهم أنه ولد في حدود السنة 100 بعد السبعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما وفاته فقد توفي رحمه الله عام 19 و200 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا العالم شهد له أئمة عصره وعلماء زمانه بالتقدم والإمامة في العلم، بل كانوا يطلقون عليه بشيخ الحرم، أي الحرم المكي، حيث إنه كان قد عقد حلقات العلم في المسجد الحرام. ومما يدل على فضل عالمنا وعلو شأنه وكبير منزلته أن من أجل تلاميذه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، بل إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد افتتح أول حديث في صحيحه بالرواية عن هذا الإمام الجهبذ، الحديث المشهور حديث إنما الأعمال بالنيات الذي افتتح به الإمام جامعه الصحيح، قد روى هذا الحديث عن هذا الإمام العلم. وقال فيه الإمام أحمد بن حنبل الحميدي عندنا إمام، وقال الفسوي حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه، وقال الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره. وقال المروزي محمد بن إسحاق سمعت إسحاق ابن راهويه يقول الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد، وهذا غيظ من فيض مما ذكر في ترجمة هذا الإمام العلم رحمه الله وغفر له. صنف هذه الرسالة العظيمة والتي وسمها بأصول السنة والتي كانت مرجعا لعدد من أهل العلم والفضل، منهم الشيخ أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ذكر عنه ناقلا عن هذه الرسالة شيئا من كلامه في السنة، وكذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية نقل عنه كلاما في السنة، وكذلك الذهبي في عدد من كتبه منها العلو، وكذلك في تذكرة الحفاظ وغير ذلك. وهذا يدل على عظم هذه الرسالة، وكما مر معنا بادئ ذي بدء في ترجمته يدل على عظم هذا المؤلف. قال رحمه الله أصول السنة. الأصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره، والسنة في اللغة الطريقة والسيرة، محمودة كانت أو مذمومة. ثم صار هذا اللفظ يطلق على ما كان محمودا فيقال فلان من أهل السنة، أي من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة. وأما في الاصطلاح فالسنة يقابلها البدعة، السنة يقابلها البدعة، فإذا قيل عن رجل إنه صاحب سنة فالمقصود أنه يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في باب العلم والعمل. وهذا الاصطلاح شائع خاصة في القرون المفضلة، وإن كان لفظ السنة عند السلف يطلق على ما يراد به العبادات وعلى ما يراد به الاعتقادات، إلا أنه في الغالب يقصدون السنة، يقصدون بها ما تعلق بأمر العقيدة. ولأجل هذا أشار شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الاستقامة أشار إلى هذا وكان مما قاله. ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات. قال: وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وأمثال ذلك. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي. بشر بن موسى هذا أحد تلاميذ الإمام الحميدي، وهو من روى عنه المسند وقد كان الإمام أحمد يكرمه إكراما وكتب له إلى الحميدي إلى مكة كما ذكر هذا الخلال جامع علم الإمام أحمد. قال حدثنا الحميدي قال: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله. النسخة التي بين أيديكم التي هي في الموقع كما اطلعت عليها فيها: وأن ذلك كله فضل من الله، وهذا غلط، فإن المخطوطة التي رجع إليها من أخرج هذه الرسالة في النسخة التي بين أيديكم وهو الذي يسمى عبد الله ابن يوسف الجدير وقد نشرت في مجلة الحكمة في عددها الأول، المخطوطة التي وقف عليها كأنه لم يحسن قراءتها، كأنه لم يحسن قراءة المخطوط، والصواب أن ذلك كله قضاء من الله وليس فضل من الله، وإن كان لها توجيه لكن نحن نحرص على أن نتثبت بادئ ذي بدء من اللفظ الذي كتبه وأراده المصنف رحمه الله تعالى. السنة عندنا أي عند أهل السنة الذي هو واحد منهم، وهذا قد جاء على لسان غير واحد من أهل العلم، أعني قوله عندنا. قال: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك قضاء من الله عز وجل. هذا المبحث الذي بدأ به الإمام مبحث عظيم، ولعله بدأ به لأن الكلام في القدر يعد من أوائل ما تكلم فيه، أعني في باب الاعتقاد. قال: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك في غير ما حديث، من ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المخرج عند الإمام مسلم، وهذا الحديث خرجه البخاري لكنه من حديث أبي هريرة، خرجه البخاري ومسلم، قصة عمر أو قصة معذرة قصة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم مخرجة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمشهور ما رواه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقول المصنف رحمه الله تعالى أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك كله قضاء من الله. القدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو سر من أسرار ربنا جل جلاله كما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال القدر سر الله. وهذا الإيمان بالقضاء والقدر يجب أن يكون على الوجه الشرعي الذي سوف يأتي بيانه بإذن الله تبارك وتعالى. وقبل ذلك نذكر تعريف القدر عند أهل العلم رحمهم الله. القدر كما قال غير واحد، القدر ما قدره الله في الأزل، والقضاء ما قضى به الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. والشيخ هنا رحمة الله عليه أشار إلى القدر وإلى القضاء، وهاتان الكلمتان متباينتان إذا اجتمعتا، ومترادفتان إذا افترقا. فالتقدير هو ما قدره ربنا تبارك وتعالى في الأزل، وأما القضاء فهو ما قضى الله به سبحانه في خلقه كما مر معنا من إيجاد أو إعدام أو تغيير. وقد حصل خلاف بين العلماء في أيهما أسبق، وهناك عبارة لأحد مشايخنا قال وقال فيها مبينا منزلة القضاء والقدر، قال والقضاء والقدر بمنزلة الثوب الذي يقدره الخياط، فهو قبل أن يفصله يقدره ويزيد ويوسع ويضيق، وإذا فصله فقد قضاه ولا يمكنه أن يزيد أو ينقص. ويتضح لنا من هذا أن القدر يسبق القضاء، ولأجل هذا قلنا أن القدر ما قدره الله في الأزل بناء على علمه السابق بالأشياء قبل كونها وكتابتها لها قبل خلقها، قوله رحمه الله خيره وشره. الله جل جلاله لا يخلق شرا محضا، ولأجل هذا كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فالشر هنا نسبي بالنسبة لمن وقع عليه هذا القضاء، أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه وبره. هذه العبارة تتابع عليها أئمة الإسلام، وقد أشار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه على اللمعة أن الخير والشر بالنسبة للعاقبة، وأن الحلاوة والمرارة بالنسبة أو تكون عند وقوع هذا القدر بالنسبة للإنسان. وهذه الجملة حلوه ومره قد جاءت في حديث، إلا أنه خرجه ابن ماجه في سننه، إلا أنه حديث ضعيف، بل هو ضعيف جدا كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن المعنى صحيح، وأن المؤمن يؤمن بكل ما قدره رب العزة والجلال من خير أو شر، سواء كان هذا القدر حلوا أو مرا. ثم قال رحمه الله: وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. هذه الجملة التي ذكرها إمامنا يعدها جمع من أهل العلم من الجمل التي تكفي المؤمن في باب الإيمان بالقدر، وهي أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقد جاءت هذه الجملة في حديث ابن عباس، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم له ذات يوم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. جاء في بعض طرق هذا الحديث: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وجاء في رواية الترمذي: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يذكر العلماء في هذا الباب، أعني باب الإيمان بالقضاء والقدر، يذكرون مراتب القدر، وهي أربع مراتب: الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. وتفصيل ذلك: الأولى لن يتم إيمان العبد حتى يعلم ويؤمن، نعم، حتى يؤمن بأن الله عالم بما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. ولأجل هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالله يعلم كل شيء جملة وتفصيلا، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون بعلمه السابق جل جلاله. أما الثانية وهي مرتبة الكتابة، فيؤمن العبد أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. قال جل جلاله كما في الآية التي مرت معنا: إن ذلك في كتاب. وقال في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كنا في المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي أن نؤمن أن الله كتب في اللوح المحفوظ كتب مقادير كل شيء، كما قال تعالى في الآية التي مرت معنا في العلم: إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وكذلك في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وجاء في صحيح مسلم أن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي أن يؤمن العبد أنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة رب العزة والجلال ومشيئته. وهذه الإرادة والمشيئة دائرة بين الرحمة والحكمة. ما دائرة بين الرحمة والحكمة؟ يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته جل جلاله. قال ربنا تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تبارك وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأثبت ربنا وقوع الهداية والضلال بإرادته. والعبد له مشيئة وله إرادة، لكنها داخلة تحت إرادة الله ومشيئته. قال ربنا تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت أولا المشيئة للعبد: لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم بين أن هذه المشيئة داخلة تحت مشيئة رب العزة والجلال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة أن يؤمن العبد أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لرب العزة والجلال، لا خالق لنا غير لا خالق لنا إلا الله، ولا رب لنا سواه، كما مر معنا إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال ربنا تبارك وتعالى كما قال إبراهيم والله خلقكم وما تعملون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين أن هذا الباب باب عظيم، وأن الواجب على المسلم فيه أن يلزم الشرع وألا يتعمق التعمق الذي يدخله في الاعتراض على رب العزة والجلال. بعد هذا ننتقل إلى أمر آخر، ألا وهو أقسام الإرادة والفرق بينها. إرادة الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية. فالكونية هي التي بمعنى المشيئة، والشرعية هي التي بمعنى المحبة. ولا بد لطالب العلم أن يضبط هذين النوعين، فإن ضلال من ضل إنما نشأ عن عدم ضبط هذين الأمرين. قلنا الكونية هي التي بمعنى المشيئة، يقول ربنا تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الإرادة هنا بمعنى المشيئة، يعني من يشاء ربنا أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ومن شاء أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وأما الشرعية وهي التي بمعنى المحبة، كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله جل جلاله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يحب الله لكم هذا. والله يريد أن يتوب عليكم، أي يحب الله أن يتوب عليكم. نذكر هذا لأن هناك فرق بين الكونية والشرعية، بين الإرادة الكونية والشرعية. ومن أبرز ما يذكر في التفريق بينهما أن الإرادة الكونية لا بد وأن تقع، أن الإرادة الكونية لا بد وأن تقع، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية لا يحبها الله عز وجل وقد يحبها، أما الإرادة الشرعية فيحبها ربنا تبارك وتعالى. فعلى هذا يقال كفر الكافر أراده الله كونا وقدرا لا شرعا. كفر الكافر أراده الله كونا وقدرا لا شرعا، ولأجل هذا قال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، المخالفون لأهل السنة في باب القضاء والقدر طائفتان: الأولى القدرية، القدرية الذين يقولون إن العبد مستقل بعمله، ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق، ويقول بعضهم إن العبد يخلق فعل نفسه، وقد مضى معنا في المراتب أن الله هو الخالق، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، والطائفة الثانية الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله وليس له اختيار، كالريشة في مهب الريح. ويرد على هؤلاء أن الله أثبت للعبد مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، وكذلك ربنا تبارك وتعالى أضاف عمل الإنسان إليه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، كما مر معنا في الآيات في اللقاء الماضي، وفيها إضافة عمل الإنسان إليه، وجعلها ربنا كسبا له وليس هو الكسب عند أهل البدع والضلال من الأشاعرة وهاتان الطائفتان ضلت لأنها لم تضبط هذا الباب، باب الإيمان، باب القضاء والقدر، ولم تؤمن به على الوجه الشرعي. والناظر في المراتب التي مضى ذكرها ومضى الكلام عليها يجد أنها عاصمة بإذن الله من الوقوع في الضلال، هناك فرقة من القدرية وهم الذين خرجوا في أول الأمر، وأولئك كانوا ينفون علم الله، المتأمل في أقوال أولئكم يجد أنهم قد نفوا علم الله عز وجل، ولأجل هذا كانوا يقولون إن الأمر أنف، أي مستأنف، لم يعلمه رب العزة والجلال، تبرأ منه ابن عمر، وذكر أن الواحد منهم لا يتم إيمانه إلا إذا آمن بالقدر، ومن ينفي العلم يكفر. ولأجل هذا صح عن الشافعي وغيره من أئمة الإسلام أنه قال: خاصم القدرية بالعلم، أي بعلم الله، فإن أقروا به خصموا، إن أقروا بعلم الله خصموا، وإن أنكروه كفروا. مما يذكر هنا في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر أن الناس عند نزول المصائب بهم على أربعة أقسام: منهم من يجزع ويتسخط وهذا محرم، وقد وردت نصوص ترهب من هذا الصنيع. وهذا هو القسم الأول. القسم الثاني: منهم من يصبر، وهذا هو الواجب، الصبر عند نزول المصيبة، يصبر العبد، وحقيقة الصبر الحبس، يحبس قلبه ولسانه وجوارحه، يحبسها على طاعة الله ويحبسها عن معصية الله عند نزول المصيبة. فلا يعتقد إلا الحق، يؤمن بقضاء الله وقدره، ولا يقول إلا الحق، ولا يعمل إلا الحق، وأجره عند الله عظيم. المرتبة أو القسم الثالث من أقسام الناس عند حدوث المصائب الرضا، وهذا ليس بواجب وإنما هو مستحب. الرضا بقضاء الله وقدره. وهذه منزلة عظيمة ومرتبة كبيرة، وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عن فوائد الرضا بالقضاء والقدر، وذكر نحو من 60 فائدة في هذا الباب، وحري بطالب العلم أن يراجعها. أما القسم الأخير وهو الشكر، وهذه منزلة عالية لا يحصلها إلا من جاهد نفسه جهادا عظيما وترقى في مدارج العبودية لرب العزة والجلال. نختم هذا المبحث: هل نحتج بالقدر على فعل المعصية؟ الحق هو ألا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامر الله واجتناب نواهيه. فليس لأحد أن يحتج بالقدر على فعل المعاصي، فالله تبارك وتعالى أضاف عمل الواحد منا إليه وجعله كسبا له كما مر معنا. قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه. وكذلك ربنا تبارك وتعالى إنما أمرنا ونهانا بما نستطيعه، فلم يكلفنا ربنا تبارك وتعالى إلا ما يسعنا فعله، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومما يذكره أهل العلم أن هذا المحتج بالقدر على المعصية لا يحتج بها إن كانت في أمر يخصه، فلو أخذ أحد ماله واحتج له بالقدر لما قبل هذا منه. ثم بعد ذلك قال رحمه الله وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. هذا المبحث مبحث عظيم، بيّن فيه رحمه الله معتقد أهل السنة في باب الإيمان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص. هذا هو معتقد أهل السنة، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكما قال رحمه الله ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. وهذا ليس مختلفا عن عبارات أئمة السنة، فقد تنوعت عبارات السلف في تفسير الإيمان وكلها صحيحة، ومرد الجميع أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص. ولأجل هذا بين شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، بين رحمه الله مقصود هذه العبارات المنقولة عن أئمة السلف، وألف بينها، وذكر أن مقصودهم هو الرد على المرجئة، وسوف يأتي معنا مزيد كلام في أقوال المخالفين في هذا الباب. قال وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. القول هو قول القلب وقول اللسان، والمراد بقول القلب تصديقه، وقول اللسان ظاهر. قال وعمل، المراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، عمل أعمال القلوب كثيرة، توكل، يقين، خوف، الرجاء، وعمل الجوارح يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا هو اعتقاد أئمة الإسلام، وقد دل عليه الدليل من كتاب ربنا تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، قال أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا ماذا؟ هذا العمل. والحياء من الإيمان، هذا عمل القلب. فهذا الحديث المخرج في الصحيح قد حوى أركان الإيمان الثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل. وأما الزيادة والنقصان فقال ربنا فزادهم إيمانا، وقال جل جلاله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان هنا متفاضلا، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فأثبت النقص في الدين. وهذا كله مما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. هذه الجمل التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه وضحها شيخ الإسلام بكلام نفيس كما أشرنا إليه في مجموع الفتاوى، فقال رحمه الله: والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. قال: ومن قال قول وعمل ونية، قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك. قال: ومن زاد اتباع السنة، فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، تأمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال. قال رحمه الله: وأولئك، أي أئمة السلف، لم يريدوا كل قول وعمل لما قالوا الإيمان قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا بل هو قول وعمل. انتهى كلامه رحمه الله. المخالفون لأهل السنة في باب الإيمان المرجئة والخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة في أنه اعتقاد وقول وعمل، إلا أنهم لم يقولوا بالزيادة والنقصان. ولأجل هذا لما ذكرنا قلنا أنه لا بد عند تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان أن ينص على هذه الجمل الخمس أو على غيرها من عبارات السلف أو بغيرها من عبارات السلف. لا بد أن يقال اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص، أو يقال قول وعمل يزيد وينقص، لأن الخوارج والمعتزلة خالفوا أهل السنة في باب الزيادة والنقصان، وهم يقولون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. والمرجئة وهم أصناف، منهم الغلاة وهم الجهمية، يقولون إن الإيمان هو المعرفة، كل من عرف الله فهو مؤمن، ففرعون عندهم مؤمن لأنه عرف الله، وإبليس اللعين عندهم مؤمن لأنه عرف الله، بل أقفى بعزة الله. والأشاعرة يقولون إن الإيمان هو التصديق، كل من صدق فهو مؤمن، وهذا كذلك قول باطل. مخالف للنصوص الشرعية التي مضى ذكرها، وفيها أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص. وهناك فرقة تتبع محمد بن كرام السجستاني تسمى الكرامية، يقولون الإيمان هو القول فقط، من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن وإن كان في اعتقاده منافقا زنديقا، ويكفي ذكر هذا القول في بطلانه. وهناك فرقة يقولون الإيمان اعتقاد وقول، وهم مرجئة الفقهاء، وهم أقرب الناس إلى أهل السنة، وأما قولهم هذا ليس من السنة في شيء، بل هو قول محدث مبتدع. اعتقاد وقول وعمل. هؤلاء المرجئة بجميع فرقهم لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، ولأجل هذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن منشأ الخلاف بين أهل السنة وبين مخالفيهم في باب الإيمان أن المخالفين يرون أن الإيمان كتلة، أن الإيمان كتلة واحدة لا يتجزأ ولا يتبعض، خلافا لأهل السنة الذين لزموا السنة، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة قالوا الإيمان شعب، ليس شعبة، ليس بشعبة واحدة وإنما هو شعب، ليس بكتلة واحدة وإنما هو شعب وأجزاء وأبعاد، وهذه الشعب متفاوتة كما قال عليه الصلاة والسلام أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى عن الطريق. فمن لم يقل لا إله إلا الله وهو قادر على قولها ليس بمؤمن. من امتنع عن قول لا إله إلا الله وهو قادر على قولها فإن هذا ليس بمؤمن ولا يدخل في دائرة الإيمان والعياذ بالله. أما من ترك إماطة الأذى عن الطريق فلا نقول في هذا أنه يخرج من دائرة الإيمان، وإن كان هو لم يأتي بهذا العمل المرغب فيه في الشرع، إلا أنه لا يخرج من دائرة الإيمان، ترك أمرا مستحبا، وهذا يدل على أن هذه الشعب ليست على درجة واحدة. فالإيمان عند أهل السنة شعب وأجزاء وأبعاد. من هذه الشعب إذا تركها العبد وهو قادر على الإتيان بها فإنه يكفر. فمن ترك قول لا إله إلا الله وهو قادر على القول يكفر والعياذ بالله. ومن هذه الشعب إذا تركها يفسق. كبر الوالدين وصلة الرحم ونحو ذلك. نعم. ومن هذه الشعب إذا تركها فقد ترك المستحب. إذن المخالفون لأهل السنة في هذا الباب كما قلنا سبب خلافهم جميعا سواء المرجئة أو الخوارج والمعتزلة أنهم يرون الإيمان كتلة واحدة خلافا لأهل السنة. ولأجل هذا اتفق الجميع على القول بعدم الزيادة والنقصان خلافا لأهل السنة. ولأجل هذا نبه العلامة الألباني رحمة الله عليه وكذلك العلامة ابن باز رحمة الله عليه نبهوا على أمر مهم عند من يقول إن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء أنه خلاف لفظي. قالوا هو ليس بخلاف لفظي وإنما هو خلاف حقيقي. وذكروا أمرين. أحد هذين الأمرين أن أهل السنة يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، أما أولئك فلا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه. وأظن قد انتهى وقتي، ونرجئ بقية الكلام بإذن الله تبارك وتعالى إلى اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.